إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طالما أن هؤلاء الصواريخ ماكثون على رؤوس الناس وباقون على جمائم وأجلاء الناس تجد مزيدا من الهزيمة ومزيدا من الذل والهوان والصغار. أولئك الذين أوفروا ما هزموا أبدا. في قاموس الدين من يجاهد في سبيل الله فيقتل أو يغلب قتلوا، لكن من الذي هزم؟ هزم الذي تقاعد وهزم الذي تواضع، لأنهم ما علموا أن بطش ربك لشديد، إنه هو يبلي ويعز وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فالذين كذبوا في كفروا في تكذيب والله من